وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد وقال حدثنا عاصم بن كليب وقال قال ابي حدثت به ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وما اعجبك من ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه اذا دعا الاشياخ من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم فقال لا تكلم حتى يتكلموا قال فدعانا ذات يوم او قال ذات ليله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليله القدر ما قد علمتم فالتمسوها في العشر الاواخر وترا ففي اي الوتر ترونها وبه قال حدثنا محمد شعبان انه قال حدثنا شعبه قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل عن القوم الذين سالوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا لو انما اتيناك نسالوك عن ثلاثه عن صلاه الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنبه وعن الرجل ما يصلح له من امراته اذا كانت حائضا فقال اسحار انتم لقد سالتموني عن شيء ما سالني عنه احد منذ سالت عنه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال صلاه الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال في الغسل من الجنبه يغسل فرجه ثم يتوضا ثم يفيض على راسه ثلاثه وقال في الحائض له ما فوق الازار بني قال حدثنا قتيبه بن سعد قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي النضر عن ابي سلمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رايت سعد بن ابي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حتى حين يتوضا فانكرت ذلك عليه فقال فلما جئت معنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لي سل اباك عما انكرت علي من مسح الخفين قال فذكرت ذلك له فقال اذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن ابي عن عمرو بن الحارث عن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسال عنه غيره بني قال حدثنا عفان وقال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد الغطفي عن معدن بن ابي طلحه اليعمري ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام على المنبر يوم الجمعه فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال رايت رؤيا لا ارى الا لحضور اجلي رايت وكان ذيكا نقرني نقرتين قال وذكر لي انه ذيك احمر فقصصتها على اسماء بنت عميس امراه ابي بكر فقالت يقتلك رجل من العجم قال وان الناس يامرونني ان استخلفه وان الله تعالى لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم وان يعجل بي امر فان شورى فيها وليس ذات الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن بايعتم منهم فاسمعوا له واطيعوا واني اعلم ان اناسا سيطعنون في هذا الامر ان انا قادلهم بيد هذه على الاسلام اولئك اعداء الله الكفر الضلل ويم الله ما اترك فيما عهد الي ربي عز وجل فاستخلفني شيئا اهم الي من الكلاله ويم الله ما اغلظ لي نبي الله صلى الله عليه وسلم بشيء منذ صحبته اشد ما اغلظ لي بشان الكلاله حتى طعن باصبعي في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلم من يقرأ ومن لا يقرأ وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويرفعوا إلي ما عمي عليهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل ويم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر بي فيؤخذ بيدي فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به الباقيع فمن اكلهما لا بد فليمتهما طبخا قال فخطب الناس يوم الجمعه واصيب يوم الاربعاء رحمه الله تعالى عليه ورضي عنه وبيحدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا انا والزبير والمقدد بن الاسود الى اموالنا بخيبر نتعاهدها فلما قدمناها تفرقنا في اموالنا قال فعدي علي تحت الليل وانا نائم على فراشي ففودي يداي من مرفقي فلما اصبحت استصرخ علي صاحبي فاتاني فسالني عمن صنع هذا بك قلت لا ادري قال فاصلح من يدي ثم قدموا بي على عمر رضي الله تعالى عنه فقال هذا عمل يهودا ثم قام في الناس خاطبا فقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على ان نخرجهم اذا شئنا وقد عادوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يدي كما بلغكم مع عدوتي بقيادتهم على الأنصارية قبل، ولا نشك أنهم أصحاب ليس لنا هناك عدو غير، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مخرج يهود فأخرجهم. رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه. وبإليه قال حدثنا حسن بن موسى وحسن بن محمد قال حدثنا شعيب عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينه ويخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال رجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال أيضا أولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل به. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد ويقم والتنعم وزي أهل الشرك ولا بوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة يحدث عن أبي سنن الدؤلي أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنده نفر من المهاجرين الأولين، فأرسل عمر إلى صفة أتي بهم من قلعة من العراق، فكان فيه خادم فأخذه بعض بني فأدخلوا فيه فاندزعوا عمر منه، ثم بكى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له من عنده لما تبكى؟ وقد فتح الله لك وأظهرك على عدوك وأقر عينك. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأنا أشفق من ذلك. وبحدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال عن علي بن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع أحدنا إذا هو أجنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينام به. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لما توفي عبد الله بن بين دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، وقف إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدري فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عابد الابن أبين القائل على عدو الله عابد الابن أبين القائل يوم كذا وكذا يعدد أيامه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، وقد قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدته. قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبري حتى بورغ منه. قال فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قم على قبره حتى قبضه الله عز وجل بيده. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال كما حدثني عن نافع مولى قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا لم يقل للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصلي، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول ذلك ويقول لا تلتحف بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. قال نفع ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت ألا أكون كذبت بلي. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد قال حدثنا زياد بن مخراق عن شهر عن عقبة بن عامر أنه قال حدثني عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من متى يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شهد بلي. قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا جعفر يعني الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد أنه قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد من ولدي لقتلتك قبل أن تبرح. وبه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سليمان الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن عابس بن رابعة قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى الحجر فقال أما والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ثم قبل. وبحدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعبان عن الزهري قال أخبرني سعيد بن يزيد ابن أخت نمير أن حويطب بن عبيد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في غلبته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ قال: فقلت بلى. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فما تريد إلى ذلك؟ قال: قلت إن لي أفرسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فلا تفعل، فإني قد كنت أردت الذي أردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطني مرة مالا فقلت: أعطي أفقر إليه مني. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ فتمول وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبع نفسك وبليه. قال: حدثنا سكر بن نافع عن البهلي وقال: حدثنا صالح عن الزهري قال: حدثنا ربيعة بن مدرج أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة، فرآه عمر رضي الله تعالى عنه فتغيظ عليه ثم قال: أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما وبنيه. قال: حدثنا محمد بن ابن يزيد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن رجل من قريش من بني سمن عن رجل من أم يقال له ماجدة قال: عارمت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها، أو قال: عضدت أذنه فقطعت منها، فلما قدم علينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حاجا رفعنا إليه فقال: انطلقوا بهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص. قال: فلما انتهي بنا إلى عمر نظر إلينا فقال: نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه، ادعوا لي حجما. فلما ذكر الحجما قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أعطيت خالتي غلما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه، وقد نهيتها أن تجعله حجما أو قال قصبا أو صاغ أن تجعله حجما أو قصبا أو صاغا وبليه. قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن رجل من بني سمن عن ابن ماجدة السامي أنه قال: حج علينا أبو بكر في خلبته فذكر الحديث وبليه. قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: خطب عمر رضي الله تعالى عنه الناس فقال: إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء وبليه. قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد الرجل إذا أجنب؟ قال: نعم إذا توضأ وبليه. قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن زريع عن ربيعة بن درج أن علي رضي الله تعالى عنه صلى بعد العصر ركعتين فتغيظ عليه عمر وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنهما؟ وبيحدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان وقال: حدثنا شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت: كاهن. قال: قلت: كاهن. قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز إلى آخر سورة. قال: فوقع الإسلام بقلبي كل موقع رحمة الله عليك يا عمر بليه. قال: حدثنا أبو المغيرة وعصم بن خالد قال: حدثنا صفوان بن عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا: لو لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صرغ حدث أن الشام أن بالشام وباء شديدا. قال: بلغني أن شدة الوباء في الشام، فقلت: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي أستخلفته، فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي أمينا وأمين. أبو عبيدة بن الجراح فأنكر القوم ذلك وقالوا: ما بال عليا قريش يعنون بني فير؟ ثم قال: فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل، فإن سألني ربي عز وجل لما استخلفته قلت: سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة أبلي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم لا يكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه وبليه قال حدثنا باهز قال حدثنا بنوك عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضهم عندي عمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس وبليه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان وقال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن الحديث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل عن ثلاث خلال قال فقدم المدينة فسأله عمر ما أقدمك قال لا لأسألك عن ثلاث خلال قال وما هن قال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء فقال عمر رضي الله تعالى عنه تستر بينك وبين أبي ثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت وعن الركعتين بعد العصر فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن القصد فإنهم أرادوني على القصد فقال ما شئت فكأنه كره أن يمنعه قال إنما أردت أن أنتهي إلى قولك قال أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدمهم يوم القيامة بقدر ذلك وبليه فعل حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سليم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا تكلمت بها إلا ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا بليه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عابد لي عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل ورقيق صدقة بليه قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله عن ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام بكم فقال سوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفتح الكذب حتى إن الرجل لا يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها ومن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومسرت حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وبليه قال حدثني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر عن حاكم بن عمير وضمرة بن حبيب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن من سروا أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود بن قال حدثنا أبو سعد المولى بن بني هاشم قال حدثنا زائدة قال حدثنا سمك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا عصام بن خالد وأبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعد وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف قاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى قال أبو بكر والله لا أقاتلن قال أبو اليمان لا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عنقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها قال عمر رضي الله تعالى عنه فالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقدر فعرفت أنه الحق وبليه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عمرو بن شعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس وبليه قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا ابن عائشة عن أبي سبا إن عتبة بن تميم عن الوليد بن عمرو اليزني عن عروة بن مغيث الأنصاري عن عمر بن الخطاب أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدره وبليه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن عابد الله عن راشد بن سعد عن حمرة بن عبد قلال أنه قال سار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى شام بعد مسيره الأول كان إليها حتى إذا شرف بالغ ومن معه أن طعن فاش بها فقال لو أصحب ارجع ولا تقحم عليه فلو نزلت وهو بها لم نرى لك الشخص عنه فانصرف راجعا إلى المدينة فعرس من ليلة تلك وأنا أقرب القوم وأنا أقرب القوم منه، فلما انبعثت معه في أثري فسمعته يقول ردوني عن الشام بعد أن شرفت عليه، لأن ردوني عن الشام بعد أن شرفت عليه لأن طاعون فيه ألا وما منصرف عنه بمؤخر في أجل وما كان قدوميه بمعجل عن أجل ألا، ولو قدمت المدينة ففرغت من حاجة لابد لي منها فيها لقد سرت حتى أدخل الشام. اللهم صل. لقد سرت حتى أدخل الشام ثم أنزل حمص، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا يبعثن الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب ولا عذاب عليهم مبعثهم فيها بين الزيتون وحائطها في البرد الأحمر منها. وإليه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا أبو عقد عن ابن عمي عن عقبة بن عمرو أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه رضي الله تعالى عنه، فقال من قام حتى إذا استقلت الشمس فتوضع أحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه، فكان كما ولدته أمه. قال عقبة بن عمر فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان تجاهي جالسا أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت وماذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخلها من أيها شاء بليه. قال حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي قال حدثنا أبو عونة عن داود الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قاسم قال ضفت عمر فتناول امرأته فضربها وقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حافظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة. وبليه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد يعني الرشك عن معادة عن أم عمرو ابنة عبد الله أن سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يلبس الحرير في الدنيا فلا يكسه في الآخرة. وبليه قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسيرن الراكب في جنبة المدينة ثم لا يقولن لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. قال أبي أحمد بن حنبل ولم يجز بي حسن لأشي أبو جابر. وبيحدثنا هارون وقال حدثنا ابن وابن وقال حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن سعيد حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاص الأجنادي بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدر عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. وبليه قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي وقال أخبرنا ليث ويونس وقال حدثنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن نادي عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله عن ابن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت. قال يونس أو يرجع، ومن بنى لله مسجدا يذكر في اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وبليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا وعونة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن سلمة بن ربيعة أنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقلت يا رسول الله لا غيرها ولا يحق منها أهل الصفات. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفعش وبين أن تبخلوني ولست بباخل. وبيحددنا عفان وقال حددنا خالد عن يزيد بن أبي زيد عن عاصم بن عبيد الله عن أبي أو قال عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أننا قرأ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحدث توضع ومسعى على الخفين. وبليه قال حددنا عفان وقال حددنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رفيع عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعد بن زيد، فقال اعلموا أني لم أقل قال الذي شيئا ولم استخلف من بعد احدا، وانه من ادرك وفدي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل. فقال سعد بن زيد اما انك لو اشرت برجل من المسلمين لا ائتمنك الناس، وقد فعل ذلك ابو بكر وائتمنه الناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وقد رايت من اصحابي حرصا سيئا واني جاعل هذا الامر الى هؤلاء النفر السته الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه لو ادركني احد رجلين ثم جاعل جعلت هذا الأمر إليه لواثقة به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح. لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح. وبه قال حدثنا عبد المنوك حدثنا ممنوك قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو العالية عن ابن عباس أنه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خذيم عن سعد بن جبير عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكب على الركن فقال إني لا أعلم أنك حجر ولو لم أرى حبي صلى الله عليه وسلم قبلك أو قال سلمك من سلمتك ولا قبلتك. قال في قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا حمد وقال أخبرنا عمر بن أبي عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى في يدي رجل خاتما من ذهب فقال ألق ذا فألقوا فتختم بخاتم من حديد فقال ذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه. بليه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأداهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطب نفسه أن يتقدم أبا بكر. فقالت الأنصار نعوذ بالله أن تقدم أبا بكر. وبليه قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخبره أنه رأى رجلا توضأ للصلاة فترك موضع ظفر على طريق قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى. وبه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري بصري حدثني قال حدثني أبي أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو أمير وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منذرا فقال ما هذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفي من جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد يحضر قال ومن حذكره قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فدعاهما فقال ما حملكما على حذكر طعام المسلمين قال يا أمير المؤمنين نشري بأموالنا ونبيع. فقال عمر رضي الله تعالى وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو قال بجذام. فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال إنما نشري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجد من أبليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعب بن علي زري قال حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطني مرة مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. وبليه قال حدثنا هارون وقال حدثنا ابن وابن قال اخبرني يونس عن ابن شبن عن سالم عن نبي انه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعطيني العطاء فذكر معنا. وبليه قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا ابو كارون عن عبد الملك بن سعد الانصاري عن جابر بن عبد الله ان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اشت يوما فقبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هششت يوما فقبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت لو تمضمضت بماء وانت صائم قلت لا باس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما ابليه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود يعني ابن ابي الفرد عن عبد الله بن بريده عن ابي الاسود انه قال اتيت المدينه فوافيت وقد وقع فيها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمرت به جنازه فاثني على صاحبها خير. فقال عمر وجبت ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خير. فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثه فاثني علي شرا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت. فقال ابو الاسود ما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه. قال فقلنا وثلاثه. قال فقال وثلاثه. قال قلنا قلنا واثنان قال واثنان إذ قال ثم لم نسأله عن الواحد بلي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والفتح في رمضان فأفطرنا فيهم وبلي قال حدثنا أبو سعيد المولى بني هاشم قال حدثنا المثنى بن عوف العنزي وبصري قال أنباني الغضبان بن حنظلة أن أبا وحنظلة بن نعيم وافد إلى عمر رضي الله تعالى عنه فكان عمر إذا مر به إنسان من الوفد سأله ممن هو حتى مر به أبي فسأله ممن أنت فقال من عنزة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي منها هنا مبغي عليهم منصور وبنيه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن معمر أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصميم الزمري فحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا بهم وبنيه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ديلم بن غزوان عابدي قال حدثنا ميمون الكردي قال حدثني أبو عثمان الندي وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخف على أمتي كل منافق عليم اللسان وبليه قال حدثنا مسعود قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد ابن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني عبد الله عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاع غلولا فأحرقوا قال وعصبوا قال واضربوا قال فأخرج متاعه في السوق قال فوجد في مصحبا فسأل سالما فقال بع وتصدق بثمن وبليه قال حدثنا ابو سعيد وحسن بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس من البخل والجبن وبدنة الصدر وعاد بالقبر وسئل عمرو بن قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابن لهيعة قال سمعت عطاء بن دينار عن ابي يزيد الخولاني انه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء ثلاثة رجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس عن قوم يوم القيامة ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوة أو قال قلنسوة عمر ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلد بشوك الطلح أتاه سهم غرب فقتله وهو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن جيد لمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة وبه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه مع عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد والد من ولد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث المال من يرث الولاء وبليه قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعد لولد من والد وبليه قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الضحك بن شعب عن زيد بن سمع عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وبليه قال حدثني حبن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه قال سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد لمن لقي العدو فصدق الله فقتل فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قلنسوة عمر والثاني رجل مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله عز وجل حتى قتل قال فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة وبليه قال حدثنا يحيى بن غيلان وقال حدثنا الجيل بن سعد وقال حدثني أبي حدثني أبو عابد الله الغافقي عن زيد بن أسمع عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ عامة بنواه واحدة واحدة وبليقان. حددنا حسن بن قال حددنا ابن لهيعة قال حددنا ابو زويل عن جبير ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اخبر ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج اهل مكة ثم لا يعبروا بها او قال لا يعبر بها الا قليل ثم تمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها ابدا وبليقان. حدثنا الحسن قال حددنا ابن لهيعة قال حددنا ابو زويل عن جبير ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا توضا لصلاه الظهر فدرك موضع ظفور على ظهر قدمه فابصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع فتوضا ثم صلى به. قال حددنا هشام بن قال زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن سعود عن ابن عباس عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام فانما انا عبد الله ورسول به. قال حددنا هشام بن قال اخبرنا ابو شهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال نزلت هذه الايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم متواري بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان اذا صلى باصحابه رضي الله تعالى عنهم رفع صوته بالقران فلم قال فلما سمع ذلك المشركون سفر القران ومن انزل ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القران ولا تخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم القران حتى ياخذوا عنك وبتغي بين ذلك سبيلا. قال حدثنا هشيم قال اخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال هشيم مرة خطبنا فحمد الله تعالى واثنى عليه فذكر الرجم فقال لا تخدعن عنه فانه حد من حدود الله تعالى الا ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا ان يقول قائلون زاد عمر بكتاب الله عز وجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف شهد عمر بن الخطاب. وقال هشيم مرة وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده الا وانه سيقول من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد من بحشوا. قال رحمة الله عليه حددنا هشيم قال اخبرنا حميد عن انس انه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي بثلاثة وقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفجر فلو امرتهن ان يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه رضي الله تعالى عنهن في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال فنزلت كذلك أو بليه. قال حدثنا عبد العال بن عبد العال عن معمر عن زريع عن عروة بن زبير عن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعته هشام بن حاكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. قال فردت أن أساوره وأنا في الصلاة فلما فرغ قلت من أقرأك هذه القراءة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت كذبت والله ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيدي وأقود فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم يكن أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام فقرأ كما كان قرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة حروف نبليه. قال حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا شعبة عن سمك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد ما يملأ من بطن ما يملأ به بطنه من الضاق ليبليه. قال حدثنا ابن ربيعة عن حميد عن أنس أنه قال عمر رضي الله تعالى وافقت ربي عز وجل في ثلاث أو قال وافقني ربي عز وجل في ثلاث. قال قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى؟ قال فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت لو حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفجر فأنزلت آية الحجاب. قال وبلغني عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن شيء فاستقريتهن أقول لهن لا تكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات. حتى أتيت على إحدى أمهات المؤمنين فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن؟ فكففت فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن كن مسلمات مؤمنات قانتات الآية وبدي قال حدثنا أبي الوليد موسى بن قال حدثنا الأزعي عن يحيى بن أبي كثير حدثوا عن عكرمة عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى أنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعقيق يقول آتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال الوالد يعني ذا الحليفة وبنيه قال حدثنا سفيان وعن زريع أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثين أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعر بالشعر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وبيحدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع أبا عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم صيام هذين اليومين أما يوم الفطر فافطركم من صومكم وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسوككم. وبنيه قال حدثنا سفيان عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام فإنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله. وبليه قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينم أحدنا وجنبنا قال يتوضأ وينم إن شاء. وقال سفيان مرة ليتوضأ ولينم. وبليه قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسماء عن نبي أن عمر رضي الله تعالى أنه حمل على فرس بسبيل الله عز وجل فرآها. نعم شيخ حاضر شيخ أكرمكم الله بالجنة شيخ وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخ. أستأذنك وأستاذي ووالدي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموضع فرآها دقيقة في حدود الساعة الواحدة ودقيقة ربما دقيقة كما قرر أن استوقفني فضيلة الشيخ ظهير الدين وقال نتوقف إن شاء الله ثم قال كلمات لم أفهمها وعقلت قوله ادعوا لي بخير وقال نلتقي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. وهنا في موضوعنا سمعت الشيخ ظهير حديث رقم 140 تحدث إلى امرأة هي زوجة نسأل الله القبول والتوفيق والسداد والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب بعد قرابة ساعة من الآن إن شاء الله تعالى لا تنسوا وتذكيرا لمن لا يعلم يعني مجلس قراءة سنن ابن ماجه إن شاء الله تعالى و يعني بالنسبة للمسند يحتاج إلى صبر وعزيمة وإخلاص أولا طبعا إخلاص يحتاج إلى صبر وعزيمة. فأنا أنصح يعني أن نتصبر ونتعاون على يعني المواظبة في حضور هذه المجالس المباركة في قراءة هذا السفر العظيم من مسانيد الإسلام. قد الحمد لله قرئ بقراءتي كاملا هنا في الغرفة على فضل الشيخ محمد بن عبد الله الشجاع عبادي، وسمع العدد من المسندين بفضل الله تعالى. فاصبروا عليه، فهو كتاب عظيم ومن المسانيد المهمة. وشيء آخر أحببت أن أنا أبشر به بالنسبة للمعاجم الثلاثة، الصغير والأوسط والكبير، للإمام الطبراني رحمة الله عليه، سنجعل منها ما بين 10 إلى 15 دقيقة في مجالس قراءة سنن النسائي الكبرى بإذن الله تعالى. فأيضا اصبروا عليها واحرصوا عليها، فأمثال هذه الكتب مهمة. وكذلك سندخل معها بإذن الله تعالى كتاب الدعاء للإمام الطبراني أيضا، لكن سنقرأه في أيام المسند. ربما نبدأ من الغد بقراءة شيء من في أول المجلس إن شاء الله. كتاب الدعاء للطبراني كتاب مهم جدا، فإن شاء الله تعالى سنقرأ أيضا من الغد شيئا في أول المجلس. وأنا أنصح بشيء آخر، يعني هناك كتب كما رأيتم، يعني مئات الكتب بفضل الله تعالى التي قرأت في الغرفة قد أميتت بعدم يعني اتصال أسانيدها بالقراءة، فأحييناها بفضل الله تعالى، ونسأل الله القبول والإخلاص. وما انقطع سنده بالقراءة نصله نحن. وهناك يعني آلاف الأسانيد، يعني سبحان الله، يعني تحمل الناس والعلماء، يعني تحملوها بالإجازة العامة، فنتحملها نحن بالقراءة. وإن لم يكن فيها يعني فضل في يعني أنها لم تتصل بالقراءة، إلا شرف أننا قرأناها ووعينا ما فيها، فهذا أمر حسن جميل. نسأل الله القبول. بارك الله فيكم، ونستودعكم الله، ونلتقي إن شاء الله في حدود الساعة 2 ظهرا. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفرك الله واتوب اليك. استغفرك الله واتوب اليك.